فموضوع درسنا هذه الليلة هو شرح الأصول الستة التي لخصها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من السيرة النبوية، حيث قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. الأصل الأول: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. هذا الأصل الأول كما لخصه الشيخ، وبين أيدينا شرح العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. نسمع ما يسر الله له من قارئنا هذه الليلة الأخ جميل، فليبدأ عاننا الله وإياه. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته الأصول الستة، قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على الملك الغلاب. من أعجب العجاب وأكبر، إذا كان معطوفة على أعجب الستة تشكيل هنا. من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. يعني الشيخ رحمه الله يقول: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب. غلط، يعني غلط كثير من أذكياء العالم في مثل هذه الأصول التي بينها الله بيانا واضحا يفهمه العوام فوق ما يظنه الظانون، ومع هذا البيان الواضح فأذكياء أو كثير من أذكياء العالم غلطوا فيها، فهذا يدل على قدرة الملك الغلاب، وأنه سبحانه وتعالى من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء، وأنه مهما كان الشخص ذكيا فإن قلبه بين أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، كما ورد في الحديث: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. فسبحان مقلب القلوب، نسأله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا على ما يرضيه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا على دينه الحق وأن لا يضلنا بعد إذ هدانا. هذا المعنى الإجمالي للشيخ، يقول هذا من العجب، هذا من العجب، وهو ليس عجبا بل عجب على في دلالته وفي كونه آية من آيات القدرة الإلهية، قدرة الله سبحانه وتعالى على يعني تقليب القلوب، وكيف أن هؤلاء أذكياء وعقلاء غلطوا فيما هو بين واضح في القرآن الكريم وفي السنة، أي نعم، ومع ذلك غلطوا فيه. هذا لا شك أنه دليل على قدرة مقلب القلوب سبحانه وتعالى. نعم، الشرح نعم. قال العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين حفظه الله تعالى، قوله بسم الله: ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإنه مبدوء بالبسملة، واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يبدأ كتبه ورسائله بالبسملة. البسملة آية من القرآن الكريم في سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ولا شك في كونها آية من القرآن الكريم، وابتدأ بها في كل سورة إلا سورة براءة. وترتيب السور، ترتيب الآيات بالنص، وترتيب السور بالاجتهاد، يعني ترتيب السور في المصحف باجتهاد الأمة، باجتهاد الصحابة، باجتهاد من جمع القرآن وأقره، أقرتهم الأمة على هذا الاجتهاد وعلى هذا الوضع، زيد بن ثابت وجمع عثمان رضي الله عنه للمصحف وصلنا يعني كما جمعه عثمان رضي الله عنه كما أمر بجمعه، ودون مبدوء بسورة الفاتحة ثم سورة البقرة إلى آخر سورة الناس، إلى سورة الناس. فترتيب السور قالوا بالاجتهاد، وترتيب الآيات بالنص، يعني أنه لا يجوز أن تقرأ الآيات إلا مرتبة، لأن ترتيبها بالنص، بنص الوحي، فترتيب الآيات بنص الوحي لا يجوز إلا أن تقرأ مرتبة، ما يجوز أن تنكس. أما السور فيجوز مثلا في الصلاة أن تقرأ بسورة قل أعوذ برب الناس، وتقرأ في الركعة الثانية بقل هو الله أحد، لأن ترتيب النص، ترتيب السور هو بالاجتهاد، لا حرج مثلا في أن تبدأ من آخر المصحف أو تبدأ من أوله. كل سورة بدأت ببسم الله الرحمن الرحيم قالوا ليست آية من السورة، ولهذا حصل يعني اختلاف العلماء بين هل البسملة من سورة الفاتحة أم أنها آية مستقلة، وكان بعض العلماء لا يرى قراءة البسملة، لعلهم يعني بعضهم يرى الجهر بالبسملة، الشافعية يرون الجهر بالبسملة كالجهر بالفاتحة، وقالوا هي آية من سورة الفاتحة، وحتى بعض المتعصبة منهم يردون على من أسر بقراءة البسملة أو لم يقرأ البسملة، يردون عليهم ويقولون أمحوا إذن هذه، أمحوا البسملة من أول الفاتحة. على اعتقاد أنها آية من الفاتحة. وأظن أن العد للسبع آيات, عد الفاتحة سبع آيات, عدت البسملة آية, فبالبسملة تكون سبع آيات, لكن لو لم تكن البسملة من الفاتحة فاهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم, هذه آية, غير المغضوب عليهم ولا الضالين, هذه الآية السابعة, يعني الآية التي هي آية واحدة تقسم آيتين, فهي سبع آيات كما يعني ورد وصفها من دون البسملة. هذه من أجوبة الذين يقولون إنها ليست آية من سورة الفاتحة, وإن كانت آية من القرآن لكن ليست آية من سورة الفاتحة. على كل حال الذين يقولون لا يجهر بها لديهم أدلة قوية بأن النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالفاتحة, وأبو بكر كذلك وعمر كذلك يفتتحون الصلاة بالفاتحة من غير أن يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم. فأظن المالكية أنهم يكرهون قراءة البسملة حتى ولو في السر, لكن الحنابلة توسطوا, يعني هم يرون استحباب قراءتها سرا ولا يرون وجوب قراءتها, لأن الواجب هو قراءة الفاتحة فقط, هو الركن, لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة, ومبدوءة الفاتحة بالحمد لله رب العالمين وليست مبدوءة ببسم الله الرحمن الرحيم. على كل حال الأمر كما قال الشيخ, كتاب الله مبدوء, بل كل سورة منه بدأت ببسم الله الرحمن الرحيم, وكأن هذا إجماع, إلا ما حصل في أول سورة براءة. ومن أجوبة العلماء لماذا لم تكتب في أول سورة براءة أنه لا يدرى هل سورة براءة من سورة الأنفال أم سورة مستقلة, ولهذا تركت. منهم من قال, أو جواب آخر بأن سورة براءة يعني لا يناسب أن تبدأ لأنها براءة وإعلان, يعني البراءة من المشركين, فكأنها يعني نذير أو إعلان, فما بدأت ببسم الله الرحمن الرحيم. على كل حال الموضوع سهل ولا يترتب على تعمق البحث نتائج يعني مطلوبة. يكفي أن نعتقد أن البسملة آية من كتاب الله عز وجل, وأنه فصل بها بين كل سورة وسورة, وأن السنة أن يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم كما وردت الآثار بذلك. وسيذكر الشيخ يعني رحمه الله رحمنا الله وإياه ومتع بحياته, سيذكر يعني فوائد البداءة ببسم الله الرحمن الرحيم والأدلة على ذلك. نعم. والجار والمجرور متعلق بفعل محذوف مؤخر مناسب للمقام, تقديره هنا بسم الله أكتب, وقدرناه فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال, وقدرناه مؤخرا لفائدتين: الأولى التبرك بالبداءة بسم الله تعالى, الثانية إفادة الحصر لأن تقديم المتعلق به يفيد الحصر. وقدرناه مناسبا لأنه أدل على المراد, فلو قلنا مثلا عندنا عندما نريد أن نقرأ كتابا بسم الله نبتدئ, ما يدرى بماذا نبتدئ, لكن بسم الله نقرأ أدل على المراد. قوله الله واضح. نعم. لفظ الجلالة علم على الباري جل وعلا, وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء, حتى إنه في قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. لا نقول إن لفظ الجلالة الله صفة, بل نقول هي عطف بيان لئلا يكون لفظ الجلالة تابعا تبعية النعت للمنعوت ولهذا قال العلماء: أعرف المعارف لفظ الله, لأنه لا يدل على أحد سوى الله عز وجل. نعم، وهو كما قال، أقول وهو كما قال، فلفظ الجلالة الله أعرف المعارف، كل الأسماء الحسنى تضاف إليه. قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، له الأسماء الحسنى، العطف على لفظ الجلالة، لمن الأسماء الحسنى؟ لله. فجميع الأسماء الحسنى والصفات العلا تضاف إلى لفظ الجلالة، ولفظ الجلالة هو أعرف المعارف الدال على الأسماء الحسنى أو المتضمن للأسماء الحسنى وصفات الكمال. نعم. قوله الرحمن، الرحمن اسم من الأسماء المختصة بالله لا يطلق على غيره، ومعناه المتصف بالرحمة الواسعة. قوله الرحيم، الرحيم اسم يطلق على الله، معناه المتصف بالرحمة الواسعة التي وسعت الجن والإنس، وسعت الكفار والمسلمين، وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، إلى هذا في الدنيا. نعم. الرحيم، قوله الرحيم، الرحيم اسم يطلق على الله عز وجل وعلى غيره، ومعناه ذو الرحمة الواصلة، فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، فإذا جمع صار يطلق على الله عز وجل وعلى غيره الرحيم. ما الدليل على هذا؟ قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لا يطلق على غيره اسم، ولكن يطلق على غيره وصف. أما ربنا عز وجل فيطلق عليه اسم، يطلق عليه اسم، ولهذا يؤتى بالألف واللام لاستغراق الوصف. لكن على غيره لا يطلق، لا يطلق على غير الله يعني باستغراق الوصف، ولكن يطلق على غيره أنه رحيم بمعنى الوصف لا بمعنى الاسم. أما بمعنى الاسم المستغرق لجميع الوصف فلا يطلق إلا على الله، يعني ما يقال فلان الرحيم، إنما يقال فلان رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا أطلق على النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤوف رحيم بمعنى الوصف، والله يوصف بأنه رؤوف رحيم، لكن ليس الرؤوف الرحيم مثل الرؤوف الرحيم. اي نعم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. فإذا جمع صار المراد بالرحيم الموصل رحمته إلى ما يشاء من عباده، كما قال تعالى إلى من يشاء من عباده، إلى من يشاء من عباده، كما قال تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. والمراد بالرحمن الواسع الرحمة، قوله من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول إلى آخره. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى له عناية بالرسائل المختصرة التي يفهمها العامي وطالب العلم، ومن هذه الرسائل هذه الرسالة ستة أصول عظيمة، وهي: الأصل الأول الإخلاص وبيان ضده وهو الشرك، الأصل الثاني الاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه، الأصل الثالث السمع والطاعة لولاة الأمر، الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء ومن تشبه بهم وليس منهم، الأصل الخامس بيان من هم الأولياء، ومن هم أولياء الله، الأصل الخامس بيان من هم أولياء الله، الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة. وهذه الأصول أصول مهمة جديرة بالعناية، ونحن نستعين بالله تعالى في شرحها والتعليق عليها بما يسر الله. نعم، هذه الأصول لخصها الشيخ عافاه الله ونفع بعلم، لخصها يعني فيما ذكر هنا. الأصل الأول الإخلاص وبيان ضده وهو الشرك، يعني الله بيّن هذا الأصل بيانا واضحا للعوام، وجاء إبليس ولبس على الكثير من الأذكياء والعقلاء بأن الإخلاص تنقص للصالحين، وأن الشرك إنما هو محبة لهم، وهكذا لبس عليهم حتى وقعوا في الشرك وجانبوا الإخلاص. الأصل الثاني الاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه. أي نعم، والله سبحانه وتعالى قد أبدى وأعاد وأمر ووصى الأمة أن تعتصم بحبل الله جميعا وألا تتفرق في الدين، ومع هذا الشيطان والعياذ بالله لبس على كثير من الأمة بأن الاجتماع على الطاعة أو الاجتماع على التوحيد أنه يعني مخالف لما يوصلهم إلى السعادة، وأن السعادة في التفرق ومقتضى الحرية أن يعني يبدي كل ما يرى، وحتى أن بعضهم يقول لكم دينكم ولي دين، وهو يزعم أنه على الصراط المستقيم، وكل منهم يظن أنه هو الذي أصاب حقيقة الإسلام وأن غيره هو الذي فارق، وهذا لا شك أنه من كيد الشيطان. أصل الثالث السمع والطاعة لولاة الأمر، وهذا أيضا الله سبحانه وتعالى بيّنه، وبيّنه الرسول عليه الصلاة والسلام بيانا واضحا، ولكن جاء الشيطان وأوهم بعض الأذكياء والعقلاء بأن السمع والطاعة مذلة وهوان، وأن مقتضى العزة ومقتضى أنه عدم السمع وعدم الطاعة، حتى أن بعضهم يثني على إبليس لما سمع قول الله عز وجل إلا إبليس أبى، فأثنى عليه وقال يعني ما أطيبه أبى. هذا من جهالة بعض الجهلة من البادية وغيرهم، فيظنون أن الإباء وأن الأنفة أو الخروج على ولاة الأمر أو أنه مذلة وهوان، وأن العزة والشرف يعني في خلاف ذلك. الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء ومن تشبه بهم وليس منهم، يعني بيّن الله عز وجل العلم وأنه العلم النافع، وبيّن العلماء وأنهم الذين يخشون الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وبيّن الفقه وأنه الفقه في الدين، وبيّن الفقهاء وأنه من أراد الله بهم خيرا فقههم في الدين، وأنهم ورثة الأنبياء. ليس الفقهاء يعني من استرسلوا في تشقيق المسائل وتفريع الفروع وتصوير مسائل ليس لها وقوع والتعصب للمذهب، أصبح الشيطان يشبه على هؤلاء ويجعل أن المتعصبين للمذاهب أو المتعصبين لآراء الرجال أنهم هم العلماء. أما من يرد الناس إلى الكتاب والسنة وإلى اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفقه في الدين، فهذا يعتبر خارجا أو يعتبر قد أتى ببدع. أي نعم، وفعلا يعني لما دعاهم الشيخ محمد رحمه الله إلى الكتاب والسنة لم يألفوا هذه الدعوة، فقالوا جاء بشيء مبتدع. أي نعم، وهو حقيقة دين، حقيقة الفقه وحقيقة السنة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. فأصبح هؤلاء المتعصبين للمذاهب على الباطل، متعصبين للمذاهب على الباطل يعني، وأصبحوا يتعادون ويتحابون على الباطل من هذه المذاهب. تجد أن بعضهم يقول صح الحديث كذا في صحيح مسلم، الحديث كذا، وفي مذهبنا خلاف ذلك والله أعلم بالصواب. يعني هذا المتورع يعني بيجعل خلاف المذهب يساوي الحديث. أي نعم، ثم بعد ذلك يتورع ويقول. أما المتعصب فيقول والعمل على ما على المذهب، لأنه لا يشذ شيء عن شيخنا لو كان الحديث معمولا هذا الحديث، لكن لا يعمل به، ولو كان الحديث يعني لما فات إمامنا أو لعرفه إمامنا، هذا يعني الشيطان يلبسهم عباءة الفقهاء والعلماء. نعم. الأصل الخامس بيان من هم أولياء الله ممن أيضا يعني ليسوا منهم. فأولياء الله كما بينهم الله عز وجل الذين آمنوا وكانوا يتقون، أولياء الله هم الذين اتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الشيطان لبس على بعض الأذكياء وبعض العقلاء بأن أولياء الله هم الذين أقيمت لهم القباب، وحتى ولو كانوا فجرة وطواغيت أي نعم، وأعطوا هؤلاء الأولياء ما ليس لهم، أعطوهم ما يختص الله به من القدرة وعلم الغيب والتأثير، وهذا من مكائد الشيطان. الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة. يقول التمسك بظواهر القرآن والسنة، تمسك بظاهر القرآن زندقة، حتى أن بعض أصحاب الحواشي على تفسير الجمل الصاوي أو كذا قال التمسك بظواهر القرآن إلحاد أو زندقة. أي نعم، يعني التمسك، ولهذا رد عليه الشيخ ابن حجر البوطامي قال تنزيه القرآن، تنزيه السنة والقرآن عن كون أن ظاهرهما أو الاعتقاد أن ظاهرهما أي نعم إلحاد وكفران. يعني الشيطان ينفر أو شياطين الإنس والجن ينفرون، يقولون لا يستطيع أحد أن يستنبط من القرآن والسنة مباشرة. أي نعم، هذا يشترطون شروطا ربما لا تكون في أبي بكر وعمر حتى يكون أهلا لأن يفهم القرآن والسنة. والله يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ويأمر ربنا عز وجل بأن نتدبر القرآن وبأن نتفقه في القرآن وبأن نتأمل في معاني القرآن، وهؤلاء يقولون لا يمكن الأخذ من القرآن، ويحيلون على زبالة أذهانهم وحواشيهم التي هي يعني من بنات أفكارهم، يعني يزعمون أن كلامهم هو الواضح وأن كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ليس واضحا ولا يمكن الأخذ منهما. والشيخ نسأل الله أن ينفعنا بعلمه يتتبع هذه الأصول مع شيخ الإسلام ويبينها، ونسمع على بركة الله. أي نعم. قال رحمه الله تعالى: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى. أنا تتبعت لفظة الشرك وما اشتق منها في النهي عن الشرك يعني بجهد خاص، بلغت أكثر من 165 موضع، هذا ما الذي ذكر فيه لفظ الشرك، أما ما ذكر بمعناه فما استطعت أن أحصر هذا. أي نعم، أكثر من 165 موضع في القرآن الكريم في ذكر الشرك، في النهي عن الشرك وذكر عاقبته، لفظة الشرك وما تصرف منها بهذا اللفظ. نعم، وهذا شاهد لقول وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل، بل القرآن كله، القرآن كله في بيان يعني ضد التوحيد، في بيان التوحيد، في بيان هذا المخوف، في بيان الشرك وبيان ضده وهو التوحيد. ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لك، يعني شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. القرآن جميعه في بيان هذه الشهادة، في بيان التوحيد وفي بيان ضده، لاجتناب ضده. أي نعم. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين. صار على أكثر الأمة ما صار، أجمل الشيخ هذا الكلام، لكن يقصد الشيخ من جملة ما صار على أكثر الأمة يعني بعدهم عن مدرسة النبوة بسبب الأهواء، السنن، أتتبعن سنن من كان قبلكم، اتباع الأمم السالفة في سننها الجاهلية، ومن سننها الجاهلية افتراق هذه الأمة إلى 73 فرقة، افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. فهذا أيضا اتباع للسنن السابقة، زادت هذه الأمة بفرقة واحدة، هذا مما صار على هذه الأمة، وهو افتراقهم في الدين، افتراقهم في الدين بسبب الأهواء. لما حصلت هذه الفرقة وحصل بعدهم عن مدرسة النبوة طمع فيهم الشيطان. أما لما كانوا في القرون الفاضلة، في القرون الفاضلة ما كان الشيطان ليطمع بهم بهذه السهولة، لكن طمع بهم الشيطان لما ابتعدوا أو لما يعني مضى عليهم أزمنة، حتى يعني بسبب النسيان أو بسبب طول الأمد، أي نعم، وقسوة القلوب، تدنوا إلى حال طمع فيهم الشيطان، طمع فيهم الشيطان لما اتصفوا بهذه الحال البعيدة عن القرون الفاضلة، أو عن حال القرون الفاضلة الذين كانوا في قرب من مدرسة النبوة، مدرسة الوحي. نعم. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم. وهذه من هذه من أخطر مكايد الشيطان. الناس المسلمين يحبون الصالحين، وأكثر ما يدخل الشيطان من هذا المدخل، يعني يستغل محبتهم للصالحين، محبتهم للصالحين يستغلها، أي نعم، حتى يبالغوا في محبتهم ويعطوا هؤلاء الصالحين ما ليس لهم، ما هو من خصائص الله عز وجل. فإذا جاء المنادي يناديهم بإخلاص العبادة لله عز وجل قالوا هذا يتنقص الصالحين، هذا ما يحب الرسول، هذا ما يحب الأولياء، هذا، أي نعم، كما هو معروف. فنسأل الله السلام، فيجد من يصدقه، لأن الأحوال متأخرة، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. نعم. وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباع محبة الصالحين وأتباعهم. أما واتباعهم صحيح، أو أتباعهم، محبة الصالحين ومحبة أتباعهم، كما يقول أحب الصالحين ولست منهم، وإني لأرجو بذاك شفاعة، أو يعني في شعر الله الإمام الشافعي أو غيره، فرد عليه وقيل تحب الصالحين وأنت منهم، لا شك الإمام الشافعي من الصالحين، لكن لا يعبدون كما يقول الشيخ. أي نعم. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له. الإخلاص لله معناه أن يقصد المرء بعبادته التقرب إلى الله تعالى والتوصل إلى دار كرامته، بأن يكون العبد مخلصا لله تعالى في قصده، مخلصا لله تعالى في محبته، مخلصا لله تعالى في تعظيمه، مخلصا لله تعالى في ظاهره وباطنه، لا يبتغي بعبادته إلا وجه الله تعالى والوصول إلى دار كرامته، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقوله: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقوله فإلهكم إله واحد فله أسلموا. وقد أرسل الله تعالى جميع الرسل بذلك كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكما وضح الله ذلك في كتابه كما قال المؤلف من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، فقد وضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عليه الصلاة والسلام بتحقيق التوحيد وإخلاصه وتخليصه من كل شائبة وسد كل طريق يمكن أن يوصل إلى ثلم هذا التوحيد أو إضعافه، حتى إن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل أن يقرن مشيئته بمشيئة الله تعالى بحرف يقتضي التسوية بينهما، وجعل ذلك من اتخاذ الند لله عز وجل. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحلف بالله، حرم الحلف بغير الله، وجعل ذلك من الشرك بالله، فقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ما يقول مثلا يقول والنبي والكعبة وحياتك، دائما هذه على ألسنة العوام، على ألسنة بعض العوام، بعض عوام بعض البلدان، دائما يحلف بغير الله. على كل حال هذا لا شك أنه من الشرك، إن اعتقد أن المحلوف به يساوي الله في العظمة فهو شرك أكبر، وإن كان هذا يجري على لسانه، تعود لسانه ويجري عليه، يجري على لسانه من غير قصد تعظيم المحلوف به مثل تعظيم الله، فهو شرك أصغر من شرك الألفاظ. النبي صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد بالنهي عن ذلك وسماه شركا حماية لجناب التوحيد، وهو شرك أصغر من الوسائل والذرائع التي توصل إلى الشرك الأكبر. أريد أن أبين الآية التي ذكرها الشيخ هنا، معنى الآية قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يستدل بها بعض الناس على أن العبادة شاملة لجميع أنواع الحياة، ومعلوم أن الإنسان أو أن الحي ينقسم فعله إلى قسمين، فعل عادي جبلي تقتضيه حياته، وفعل تعبدي. فالعبادة ليست بالشمول الذي يعنونه بحيث يدخل في هذا الشمول المشروع وغير المشروع، العبادة لها ضابط وهو الشرع. يعني أرى كثير من الذين يستدلون بهذه الآية يستدلون بها على أساس أن العبادة ليس لها ضابط، العبادة شاملة لجميع أنماط الحياة. وربما يعني غمزوا من يفهم أن العبادة مقصورة على المشروع، يقول ليست العبادة مثلا أن يصف أو أن يصف قدميه في المحراب ولا يشتغل بشؤون الأمة أو يشتغل بالسياسة أو يشتغل مثلا يعني يعني يشتغل بالوصول إلى الحكم. يرون أن الاشتغال بالحاكمية والوصول إلى الحكم أنه واجب وأنه حتم وأنه من العبادة التي لا يعذر تاركها، ويستدلون بهذه الآية، ولا تدل عليهم، لا تدل لهم على مطلوبهم. العبادة مبناها على الشرع، مبناها على الشرع، لا يعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد الله بغير ما شرع. من عبد الله بأمر ليس على أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه، لا يزيده من الله إلا بعدا. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. في حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: كنا حدثاء عهد بكفر فمررنا على قوم من المشركين لهم سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، فلما مضينا مررنا على سدرة أخرى يعني أعجبتنا، فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال الشيخ يعني استنباطا من هذا الحديث أنه مستقر في نفوس الصحابة أن العبادة مبناها على الأمر، لأنهم أرجعوا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعبدوا الله بمجرد هذا الأمر الذي استحسنوه، ما عبدوا الله بمجرد التقليد. لما شافوا هؤلاء يعكفون عند هذه السدرة وينوطون بها أسلحتهم وأعجبهم فعلهم، بمجرد هذا الإعجاب قلدوهم، بل ردوا الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدون منه أن يشرع لهم يعني ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. لكن لأن هذا من الشرك، النبي صلى الله عليه وسلم غلظ عليهم القول وكبر عند هذا الأمر، وبين خطورته، وأنهم قالوا تماما مثل ما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وإن لم يلفظوا بلفظ الإله لكن تماما بالمعنى مثل ما قالت بنو إسرائيل، وأنهم طلبوا شركا، ولو فعلوا بعدما بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم لأشركوا. أن العبادة لابد أن تكون يعني مبنية على الشرع، على السنة، لا تعبد الله بغير ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرء إذا أدى ما وجب عليه بحسب استطاعته، إذا أدى ما وجب عليه بالشرع فلا يذم، لا يذم لأنه لم يطلب الحكم، بل من طلب الحكم فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه. يعني أراد شخص أن يبايع النبي عليه الصلاة والسلام، فعلى أن يكون له الأمر من بعده، أو يكون له شيء من الأمر، على أن يكون له الأمر من بعده، فلم يبايعه حتى يبايعه على الإسلام خالصا لوجه الله من غير غرض. جاء من جاء إليه وقال: يا رسول الله استعملني، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنا لا نولي هذا الأمر من يطلبه. انظر إلى تعبير النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا نولي، وهو رسول الله، وهو رسول الله، اللهم صل وسلم عليه، يشير إلى أن من طلب هذا الأمر من سنة الله عز وجل ومن سنة شرعه، من سنته الكونية والشرعية، ألا يولى. إنا لا نولي هذا الأمر من يطلبه. إن ورد أيضا في من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه، ومن يعني بمعنى أنه ألزم به أو ابتلي به فإن الله يرسل إليه ملكا يسدده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن على كل حال يعني طلب الحكم أو إرادة الحكم، إرادة العلو ليست من منهج الإسلام، إرادة العلو في الأرض ليست من منهج الإسلام في شيء. إذا كنت تريد علوا فاتق الله، فالله سبحانه وتعالى يضعك حيث شاء، وما يختاره الله لك خير مما تختاره لنفسك. إن كنت تريد مالا، إن كنت تريد رزقا فاطلب الرزق من الله عز وجل، لكن عليك أن تعبد الله عز وجل في الحال التي يضعك فيها. إن كنت مذنبا تستغفر، وإن كنت مبتلى تصبر لله، وإن كنت منعما تشكر الله عز وجل. هذا الذي طلب منك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هنا تلحظ في الآية أربعة أشياء: صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. الصلاة والنسك، الصلاة معروف. النسك الذبح و... أي نعم، أو التدين. فهذه أمران مشروعان، أمران مشروعان، صلاتي ونسكي مشروعة، محياي ومماتي، الحياة بيد الله والموت بيد الله. إذن هذه كائنة أو مكونة، الحياة والموت أمر كوني قدري، يعني ما فيه شرع أن تحيا فتحيا، يشرع لك إذا أردت الحياة مثلا أنك تحيا، إلا إذا أردت الحياة بمعنى آخر، العمل للآخرة، أو الحياة بمعنى أنك تحيا بالإسلام، فهذا شيء آخر. لكن المحيا والممات هو المعروف على ظاهره، الحياة والموت بيد الله. هنا في الأخير قال لله، هنا اللام في وقت واحد أصبحت لام الاستحقاق ولام الملك. إن صلاتي ونسكي لله استحقاقا، ومحياي ومماتي لله ملكا، فاجتمع الملك والاستحقاق في هذه الأشياء الأربعة، أي نعم، فأصبحت لام الملك ولام الاستحقاق في موضع واحد لله. اللام هنا لام الاستحقاق في صلاتي ونسكي، ولام الملك في محياي ومماتي لله رب العالمين. وفيه إشارة، كما أنه لا شريك له في إحيائي وإماتتي، فلا أجعل له شريك في صلاتي ونسكي. هذا هو المعنى الذي يعني ينبغي أن تفهم الآية به، وبذلك أمر لا شريك له، كما أنه لا شريك له في إحياي وإماتتي، كذلك لا أشرك به في صلاتي ونسكي. أي نعم، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهذا خطاب أو أمر للنبي أن يقوله، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أول المسلمين، وإن كان زمانه متأخرا، لكنه أول المسلمين قدرا ومكانة عليه الصلاة والسلام، فهو أول من يدخل الجنة، وأول من يستفتح الجنة، وآدم ومن دونه كلهم تحت لوائه عليه الصلاة والسلام. فهو وإن كان متأخرا في زمنه فهو أول المسلمين قدرا ومكانا، وكذلك أمته إكراما إنعم له عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أتباعه ومن متبعيه عليه الصلاة والسلام. نعم. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحلف بغير الله، وجعل ذلك من الشرك بالله، فقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وذلك لأن الحلف بغير الله على التفصيل الذي ذكرت، يعني إذا كان حلف بغير الله مع اعتقاد أن هذا الغير لا يساوي الله في العظمة، لا يساوي الله في استحقاق أن يقصد، ما هو يكفي. يعني قد يقول بعضه: أنا أعرف أنا حلفت بالنبي وأنا أعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام مخلوق، النبي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ما يكفي هذا، لكن مع هذا يعتقد أن النبي لا يستحق أن يقصد بالعبادة أو بالدعاء، إنما الذي يستحق أن يقصد بالعبادة وحده هو الله، هو الله وحده لا شريك له. إذا كان يحلف بالنبي وهو عقيدته بأنه لا يستحق أن يدعى ويقصد بالعبادة إلا الله، فيكون حلفه بالنبي شرك أصغر. أما إذا اعتقد أن النبي يعني يستحق أن يقصد بالعبادة فهذا شرك أكبر. ما نوع العبادة التي يقصد بها في الحلف؟ التعظيم. فإذا اعتقد أن النبي يساوي الله في العظم في التعظيم، وحلف به تعظيما له كما يعظم الله، يعني ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نعم، حب النبي صلى الله عليه وسلم حق، ويجب أن نحبه وحب إلينا من أنفسنا وولدنا ومالنا والناس أجمعين، لكن لا يصل إلى درجة أن نحبه حب التعبد، حب التعبد لا يصلح إلا لله. نحب النبي صلى الله عليه وسلم حسب أمر الله، حسب ما شرع الله. حبنا للنبي تبع لحب الله، لأن الله شرع لنا حبه فنفعل. اي نعم. لا يعني ذلك أننا نحبه حب التعبد، فمن يعني جعله ندا لله عز وجل في الحب أو في التعظيم، وهذا من أعمال القلب التعظيم والحب والرجاء. نعم. من جعله ندا لله عز وجل فقد أشرك شرك الأكبر، نسأل الله العافية. وهو ينهى أن أجعلتني لله ندا، شوف الحديث الذي قبله. أي نعم. أجعلتني لله ندا، وهو يقول ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت. ومعلوم أن النبي له مشيئة عليه الصلاة والسلام، والمخلوق له مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لكن لما جاء بالواو المشعرة بالتسوية حذر النبي صلى الله عليه وسلم ونهى سدا للذريعة. أي نعم. أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. ويهل تقول ما شاء الله ثم شاء فلان؟ إذا أتيت بثم أي نعم فتخرج من يعني التسوية، أنك أتيت بثم وهي للترتيب التي لا تقتضي التسوية، أما الواو فهي تقتضي التسوية. أي نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، إنكارا على هذا القائل، بل ما شاء الله وحده. أي نعم. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم. وذلك لأن الحلف بغير الله تعظيم للمحلوف به بما لا يستحقه إلا الله عز وجل. وحينما قدم عليه وفد فقالوا يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، قال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، أظن في بعض الألفاظ قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، يعني لا تزيدوا. نعم. أنا محمد عبد الله ورسوله. وفي بعض الألفاظ قال السيد هو الله، يعني السيد هو الله تنبيها لهم. ويعني لا شك أنه سيد ولد آدم، وقال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فهو سيد ولد آدم. لكن بالإضافة ما نقول السيد ندخل الألف واللام لاستغراق معاني السيادة، فهذا أمر لا يصلح إلا لله. السيد هو الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ما قال سيدكم هو الله، بل قال السيد هو الله، ولم ينكر في نفس الأمر قولهم سيد أنت سيدنا. نعم، يعني بمعنى آخر ومن وجه آخر هو سيد ولد آدم ولا فخر. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. وقد عقد المصنف رحمه الله لذلك بابا في كتاب التوحيد، فقال باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. وكما بين الله تعالى الإخلاص وأظهره، بل عقد بابين في حمى، باب ما جاء في حماية المصطفى حمى التوحيد وسده طرق الشرك في باب الألفاظ، وعقد بابا آخر باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد. أي نعم، يعني من جانب الأفعال، يعني عقد بابين، باب للألفاظ لحماية التوحيد في الألفاظ، وباب لحماية التوحيد عن الأفعال المخالفة. أي نعم. نعم. وكما بين الله تعالى الإخلاص وأظهره وبين ضده وهو الشرك، فقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والآيات في ذلك كثيرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. رواه مسلم من حديث جابر. والشرك نوعين. النوع الأول شرك أكبر مخرج عن الملة، وهو كل شرك أطلقه الشارع وهو مناف للتوحيد منافاة مطلقة، مثل أن يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله بأن يصلي لغير الله أو يذبح لغيره أو ينذر لغير الله، أو أن يدعو غير الله تعالى، مثل أن يدعو صاحب القبر أو يدعو غائبا لإنقاذه من أمر لا يقدر عليه إلا الحاضر. وأنواع الشرك معلومة فيما كتبه. شوف هذه لطيفة من الشيخ، أو يدعو غائبا لإنقاذه من أمر لا يقدر عليه إلا الحاضر، يعني هذا القيد نعم فيه لطيفة، يعني لو مثلا غائب اتصل به بالتليفون يستطيع يعني على شيء يقدر عليه وهو ليس حاضرا عنده فهذا مستثنى، ما دام يقدر عليه اتصل به بالتليفون أو أرسل له رسالة يستطيع إذا وصله أي نعم أن ينقذه وإن كان غائبا. هنا أو يدعو غائبا لإنقاذه من أمر لا يقدر عليه إلا الحاضر، هذا صحيح، إلى هذا يعتبر شركا. نعم. أنواع الشرك معلومة فيما كتبه أهل العلم، من ذلك أنهم قالوا شرك المحبة، يعني الشرك الأكبر ينقسم إلى أربعة أقسام، ويتنحصر أنواع الشرك في هذه الأنواع الأربعة. النوع الأول شرك المحبة، والدليل قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. النوع الثاني قال شرك الطاعة، أي نعم شرك الطاعة. النوع الثالث شرك النية والقصد والإرادة. النوع الرابع شرك الدعوة أو الدعاء، يعني أن يدعو الله ويدعو معه وغيره. جميع أنواع الشرك أو جميع أقسام الشرك الأكبر تنحصر في هذه الأنواع الأربعة الكبار. نعم. النوع الثاني الشرك الأصغر، وهو كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه الشارع وصف الشرك لكنه لا ينافي التوحيد منافاة مطلقة، مثل الحلف بغير الله. الشيخ ابن سعدي رحمة الله عليه عرف الشرك الأصغر بأنه كل وسيلة، بأن الشرك الأصغر كل وسيلة أو ذريعة توصل إلى الشرك الأكبر. يعني الشرك الأكبر عرفه وقال إنه صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله. أي نوع من أنواع العبادة شرع الله عز وجل في كتابه وفي سنة رسوله أن يتقرب بها إلى الله، فصرفها لغير الله شرك وكفر. إخلاصها أو إخلاص أدائها لله عز وجل إيمان توحيد وإيمان، صرفها أو صرف نوع منها شرك وكفر. أما الشرك الأصغر فهو كل ذريعة أو وسيلة، هو ليس شرك يعني في حد ذاته لكنه وسيلة أو ذريعة أو سبب يوصل إلى الشرك الأكبر فهو من الشرك الأصغر. نعم بهذا الجامع، كل عمل قولي أو فعلي يعني أطلق عليه الشارع وصف الشرك يعني ولم يصفه بالشرك المطلق، أطلق عليه وصف الشرك ولم يصفه بالشرك المطلق، يعني أطلق عليه وصف الشرك فيه من الشرك شيء لكنه ليس شركا مطلقا كاملا. أين هذا معنى كلام الشيخ، أطلق عليه الشارع وصف الشرك وليس شركا مطلقا، يعني شركا على الإطلاق، يعني بلغ حد الشرك الأكبر. نعم لكنه بينها بقول لكنه لا ينافي التوحيد منافاة مطلقة. نعم. مثل الحلف بغير الله، فالحالف بغير الله الذي لا يعتقد أن لغير الله تعالى من العظمة ما يماثل عظمة الله مشرك شركا أصغر. ومثل الرياء وهو خطير، قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وقد يصل الرياء إلى الشرك الأكبر، وقد مثل ابن القيم رحمه الله للشرك الأصغر بيسير الرياء، وهذا يدل على أن كثير الرياء قد يصل إلى الشرك الأكبر. مثلا إنسان يصلي، هو لو لم يعني يرائي سيصلي، حتى لو كان في خلوة لن يترك الصلاة، لكنه حين يصلي في مرأى من يعني في مرأى من يطلب الجاه عندهم يزين صلاته يحسنها، فهذا رياء ليس على أصل الصلاة، إنما رياء تسبب في زيادة حسنها كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعمد أحدكم إلى صلاته فيزينها لما يرى من نظر رجل إليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا ليس رياء في أصل العبادة، ولكنه طارئ يعني في زيادة، طبعا يحبط ما لابسه، يحبط هذه الزيادة، لكنه لا يحبط أصل الصلاة، لأن هذا لو ترك، لو كان في خلوته، لو لم يوجد من يرائي لن يترك الصلاة. أما الذي لا يصلي إلا رياء فهذا هو منافق، ويعتبر مشرك شرك أكبر، لأنه إذا ابتدأ صلاته لغير الله فقد صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى. نعم. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به يشمل كل شرك ولو كان أصغر، بل يعني أصحاب هذا المذهب هم أصحاب الدليل، لكن يشكل على بعض الطلبة أو يشكل على بعض الناس إن يحسبون إذا قلنا إنه لا يغفر يعني أنه يساوي الشرك الأكبر وأنه يحبط العمل، فكأنهم إذا قلنا لا يغفر كأننا نقول إنه يحبط العمل، والأمر ليس كذلك، هو لا يحبط العمل، الشرك الأصغر لا يحبط العمل ولا يخرج من الملة ولا يخلد في النار، لكنه لا يغفر. فبعض الإخوة وقد حصل يعني منهم اعتراض، لكن سبب اعتراضهم يظنون أنه إذا قيل لا يغفر أن كأن الذي قال إن الشرك الأصغر لا يغفر كأن يعني فظنوا أنه يقول يخرج من الملة ويحبط العمل ويخلد في النار، وهذا ليس صحيحا، ليس صحيحا، هو لا يغفر ولكن لا يحبط العمل ولا يخرج من الملة ولا يخلد في النار. الذي يحبط العمل ويخرج من الملة ويخلد في النار هو الشرك الأكبر، يعني هذا شرك أصغر يجامع أصل التوحيد لكنه ينافي كمال التوحيد الواجب. فنحن نحكم الآن نقول إنه ينافي كمال التوحيد الواجب، فكيف نقول يغفر؟ ما دام ينافي كمال التوحيد الواجب، يحبط كمال التوحيد الواجب، فهذا معنى عدم مغفرته. ثم هو ليس كسائر المعاصي، ليس كسائر الكبائر، ليس كالكبائر التي دونه، بل فرق ابن مسعود بينه وبين الكبائر، قال لأن أحلف بالله كاذبا، هذه كبيرة، يمين غموس من السبع الموبقات، الحلف بالله كاذبا من السبع الموبقات، يقول ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، والحلف بغير الله شرك أصغر. فهو جعل الموبقة وهي اليمين الغموس يعني هنا جعلها أهون من الشرك الأصغر، يعني الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. فيعني أهل العلم الذين ذهبوا إلى أن الشرك الأصغر لا يغفر هم الذين معهم الدليل، والذين قالوا إنه حكمه حكم الكبائر أنه موكول للمشيئة ليس معهم دليل، وما علمت إلا أنهم من المتأخرين، يعني ليس معهم دليل، ما ذكروا دليل إلا ما يدل على الكبائر، إلا باعتبار أن الشرك من الكبائر، وهو ليس كذلك، الشرك أكبر من الكبائر، كما ذكرت لكم كلام ابن مسعود: لأن أحلف بغير الله، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. ودليل آخر أن النبي سماه شركا، وما دام سماه شركا فهو يدخل في معنى الشرك. وهنا قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذه تعم الشرك كله، تعم قليله وكثيره، كبيره وصغيره. فالآية نص في عدم مغفرته، لكن لا نفهم أن إذا قلنا ما يغفر أنه يساوي الشرك الأكبر. الشرك الأصغر يجامع أصل التوحيد، ليس حكمه حكم الشرك الأكبر، بل هو يعني لا يخرج من الملة ولا يخلد في النار ولا يحبط العمل الآخر الذي لم يلابسه. أما إذا كان رياء فبعض أهل العلم يعني أو تقريبا المحققين من أهل العلم قالوا إن الرياء يحبط ما لابسه، الرياء يحبط ما لابسه. والأمثلة على هذا مثل الصلاة، إذا كان الدافع له من أصلها هو الرياء فهذا شرك أكبر، وإذا كان الرياء طرأ عليه طروءا فإنه لا يحبط أصل الصلاة، لا يحبط الصلاة، ولكنه قد يحبط هذه الزيادة التي لابسها الرياء أو لابسها الشرك الأصغر. هو يدخل في الموازنة، يعني الشرك الأصغر يدخل في الموازنة، يدخل في الموازنة بين السيئات والحسنات. أما الكبائر فهي إلى المشيئة، إلى مشيئة الله عز وجل مطلقا، إن شاء عفى الكبائر التي دون الشرك كالزنا والسرقة ونحو ذلك، إذا مات عليها من غير توبة، مات عليها الموحد من غير توبة فأمره مكول إلى مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبه عدلا، عذبه بها أو عدلا، ولا يقتضي تعذيبه أن يخلده في النار لأنه موحد، ويخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، لكن يعذبه بها بالوعيد الذي رتبه عليها: إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. بخلاف الشرك حتى وإن كان أصغر، إن كان أكبر حبط عمله وخلد في النار وخرج من الملة، وإن كان أصغر يدخل في الموازنة، يوزن بحسنة التوحيد، حتى إذا رجحت حسنة التوحيد أي نعم بهذه السيئة أصبح لا يقوى على أو أصبح يغفر له أي نعم بجانب حسنة التوحيد. وإن رجح كثر ورجح بحسنة التوحيد، يعني خف ما معه من التوحيد على ما اقترفه من هذا الشرك، فوالعياذ بالله أي نعم استحق الوعيد. نعم لو لعلك تكمل المقطع هذا. فالواجب الحذر من الشرك مطلقا، فإن عاقبته وخيمة. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فإذا حرمت الجنة على المشرك لزم أن يكون خالدا في النار أبدا. فالمشرك بالله تعالى قد خسر الآخرة لا ريب لأنه في النار خالدا، وخسر الدنيا لأنه قامت عليه الحجة وجاءه النذير، ولكنه خسر لم يستفد من الدنيا شيئا. قال الله تعالى: ولكنه خسر لم يستفد من الدنيا شيئا. قال الله تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فخسر نفسه لأنه لم يستفد منها شيء وأوردها النار وبئس الورد المورود، وخسر أهله لأنهم إن كانوا مؤمنين فهم في الجنة فلا يتمتع بهم، وإن كانوا في النار فكذلك لأنه كلما دخلت أمة لعنت أختها. نكتفي عند هذا. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.